بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فخير ما أنفقت فيه الأوقات وصرفت فيه الأعمار هو طلب العلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى والموصل إلى رضوانه ومعرفة شرعته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهو ميراث النبوة الذي ورثه رسولنا عليه الصلاة والسلام لأمته، فإنه عليه الصلاة والسلام ترك ميراثا عظيما من مد إليه بسبب وتوصل إليه بطريق ونسب حصل على خير عظيم، ومن يعطى أو يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفيصل بين الحق والباطل. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جادلوا أهل البدع، وفي رواية ناظروا أهل البدع بالسنن، فإن القرآن حمال وجوه. القرآن يأتي بقواعد عامة وقضايا كلية، تأتي السنة تفصل وتبين وتوضح وتشرح. فإذا جادلنا كل مبتدع أو ضال أو مضل بالهدي النبوي والسنن، تضع الحق من الباطل وزالت الشبهة، ووقع الحق وبطل ما كانوا يأفكون ويفترون. وذلك يوصي عمر الفاروق رضي الله عنه بتعلم السنن وتدارسها ومناظرة ومجادلة أهل البدع بها، فإن القرآن كما قال حمال وجوه. وأيضا يؤثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، أو قال: إياكم وأهل الرأي، أعيتهم السنن أن يحفظوها، وتفلتت عليهم أن يعوها، فقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. لأن التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحكم أو فتوى بمجرد استحسان العقل والرأي، هذا يكاد يحسنه كل أحد، كل أحد يحسن هذا. فكل من استحسن برأيه وعقله أمرا أفتى به وعمل به أو دعا إليه أو رأى أنه هو الصواب وما عداه باطل، هذا يحسنه كل أحد. ولكن تتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، تدارسها ومعرفة الصحيح من الضعيف والخاص من العام والناسخ من المنسوخ، هذا لا يحسنه إلا من وفقه الله جل وعلا للعلم النافع والمد بسبب إلى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت عناية علمائنا السابقين وسلفنا الصالحين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتدارسه والبحث عنه والسفر والرحلة من أجله وطلبه، كما قال الإمام البخاري كما سندرس مستقبلا إن شاء الله في كتاب العلم باب الخروج في طلب العلم: ورحل جابر مسيرة شهر إلى الشام هناك إلى عبد الله بن أنيس. في حديث واحد استرخص الصحابي جابر أن ينفق من وقته شهرا ذهابا وشهرا إيابا مع ما في السفر في ذاك الوقت من مشقة وصعوبة وخطر، كل هذا استرخصه واستقله مقابل أن يسمع حديثا واحدا لا ثاني له من عبد الله بن أنيس الأنصاري، وكان يسكن في ذاك الوقت في بلاد الشام. هذا كله يدل على أن إنفاق الوقت والجهد واستفراغ الذهن والمكابدة لطلب علم السنة كله مما تشرف به نفوس الصالحين وتزكو به قلوبهم وتتنور به أذهانهم، لأن كما قلنا المعركة العلمية مع أصحاب البدع عموما وأهل الفجور والكفر أيضا من ورائهم هي في الأصل معركة علمية في بيان الحق ودفع الباطل، ولا يكون ذلك إلا لأصحاب السنة وحملتها العارفين العالمين بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وشرحه وتبيينه بأقواله وأفعاله وتقريراته لما أجمل وعمم وقعد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ودرسنا هذا نسأل الله جل وعلا أن يثبته ويديمه ويوفقنا وإياكم فيه لخير قول وعمل، وأن ينفعنا فيه جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ما نقول ونسمع ونكتب ونحضر ذخرا وعقبى خير عندما ننقلب إلى ربنا سبحانه وتعالى. هو في الكتاب الجامع الصحيح لإمام المحدثين الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وهو غني عن التعريف عليه رحمة الله، فقد بوأه الله جل وعلا في مقعد صدق عظيم في منازل العلماء والصالحين من سلف هذه الأمة، ولا يزال علمه عليه رحمة الله وكتابه وبقية كتبه معينا لا ينضب وموردا لا يجف أبدا للواردين والناهلين من فيض علمه عليه رحمة الله وما حرره وبينه واجتهد واستفرغ حياته وما وهبه الله من ملكات وذكاء خارق وعبقرية فذة لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما نظنه فيه من صلوح النية وحسن المقصد. ودليل ذلك ما بارك الله له في حياته وبارك له أيضا بعد حياته، فلا يزال كتابه الجامع الصحيح هو ذروة سلام كتب أهل العلم وأهل الإسلام وأهل السنة منذ أكثر من 1200 سنة، وسيبقى كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا هو الشرف وهذا هو الرفعة الحقيقية، وإن كان عليه رحمة الله عاش حياته بسيطا فقيرا لا يتميز على غيره في هيئة ولا لباس ولا معاش، وإنما عاش حياته رحالا يطوف الأرض شرقا وغربا، ما استقر له مكان ولا استقر له قرار حتى قضى نحبه، فنعده ونحسبه ممن عاهدوا الله وصدقوا في عهدهم مع الله، ونسأله أن يجعلنا جميعا ممن ينتظر وما بدلوا تبديلا. بطبيعة الحال لن نبدأ في دراسة الكتاب إلا ببعض المقدمات الضرورية، وإن كان سبق في إحدى الدورات الماضية قبل سنوات دراسة مفصلة لهذا الكتاب المبارك الجامع الصحيح، ولكن نشير هنا إلى بعض الإشارات الضرورية التي لا بد أن يعرفها وتمس إليها الحاجة لكل قارئ ودارس لهذا الكتاب العظيم الجامع الصحيح للإمام البخاري. من المعلوم عند أهل العلم أن تصنيف الإمام البخاري لهذا الجامع الصحيح يعتبر ابتكارا جديدا في علم التصنيف. وبيان ذلك، من المعلوم أيضا أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مدونة ولا مكتوبة في عصر الصحابة رضي الله عنهم وعصر كبار التابعين إلا نسخ معينة عند بعضهم، واستغنوا عن الكتابة بما وهبهم الله جل وعلا من حافظة قوية وذهن وقاد، فكان حفظهم واستيعابهم وشدة ضبطهم وقلة نسيانهم هي مؤهلاتهم التي بها استغنوا عن الكتابة والتدوين، مع ما كان قد نهوا عنه في بعض الأحاديث عن الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يختلط كلامه عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم، كما في الحديث المشهور لما قالهم صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني سوى القرآن، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فلما تم القرآن وضبط وعرف وجمع في عهد الصديق وعهد ذي النورين عثمان جاءت الحاجة وزال المانع من تدوين السنة. ففي طبقة صغار التابعين ظهرت الحاجة ملحة إلى تدوين السنة تماما، كما ظهرت الحاجة في عهد الصديق لجمع القرآن وكتابته لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث المشهور اتفق عليه إلى أبي بكر وقال له: إن القتل قد استحر بالقراء يوم اليمامة لقتال أهل الردة، قراء من الصحابة حفاظ القرآن قتل أعداد منهم، وإن بقي الأمر هكذا سيقتل من يقتل في الحروب والغزو والجهاد وكذا، فيخشى أن يضيع شيء من القرآن بفوت وموت وقتل حفظته وقرائه. فكان ظهرت الحاجة إلى أن يجمع القرآن في صحف وتبقى محفوظة بحيث نأمن من ضياع شيء منه. وبعد تردد من أبي بكر الصديق كيف أصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ومناقشة واضحة وظاهرة من عمر، ظهرت الحاجة الملحة لذلك. فقام الصديق بمشروعه المبارك لما استدعى زيد بن ثابت وأمره بتتبع القرآن وجمعه من صدور الرجال وجمعه من اللخف والعصب والعظام وأمثالها حتى جمع كامل القرآن ورتب في الصحف التي كانت عند أبي بكر خلافته، ثم عند عمر خلافته، ثم عند حفصة أم المؤمنين بنت عمر، إلى أن طلبها عثمان رضي الله عنه في حياته كما تعرفون، ونسخ المصاحف وبعثها إلى الآفاق، والأمر معروف مشهور معلوم. نفس الحاجة ظهرت للعلماء في نهاية المئة الأولى من الهجرة وبداية الثانية في طبقة تقريبا صغار التابعين، لما دخل في الإسلام أفواج وأمم من شرق الأرض وغربها، وطبعا الموت لا يمهل، اندرج عصر الصحابة واندرج عصر كبار التابعين، ويخشى إن بقي الأمر هكذا أن يموت كثير من العلم وتذهب كثير من السنن بموت الأئمة والعلماء والحفاظ. فظهرت الحاجة للتدوين، وبدأت جهود فردية كما تعرفون، هذا كله لربط الموضوع ولا المعلومات هذه معلومة لديكم، جهود فردية من بعض الأئمة في ذاك الوقت. على سبيل المثال الربيع بن صبيح ألف وجمع ورتب، سعيد بن أبي عروبة أيضا جمع ورتب، إلى أن ظهرت الحاجة بإلحاح أكبر لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، ف فأمر بجمع السنن وأمر كبار العلماء كأبي بكر بن حزم ومحمد بن شهاب الزهري وأمثالهما بتتبع السنن وجمعها، فإني خفت دروس العلم وذهابه بموت العلماء، نفس المبرر الذي حصل للصديق والفاروق بجمع القرآن. ولكن مع هذا كله الجمع أو التأليف هدفه شيء واحد، هو الجمع بدون ترتيب معين ولا تبويب ولا استنباط، ولا إن قصدهم الجمع، إلى أن قام كبار العلماء في المئة الثانية فظهر نوع جديد من التصنيف والترتيب الذي عرف بالمسانيد المسند، وكان هم من ألف مسندا أن يجمع أكبر قدر ممكن من الأحاديث، لأن ما زالت الحاجة إلى تتبع السنن، وبصرف النظر عن صح الحديث أو ضعف ليس الآن مقصود الجمع. وذلك مما يميز المسانيد عن غيرها ضخامتها وكثرة الأحاديث فيها. فصنف أبو داود الطيالسي الإمام المشهور مسنده المشهور الذي قيل إنه ضم أكثر من 20,000 حديث، ولكنه في حكم المفقود، ولا يوجد منه اليوم إلا نسخة بسيطة فيها 2,000 حديث لا تشكل عشر الكتاب كله. وصنف يعقوب ابن شيبة مسنده المشهور الذي قيل أيضا أنه ضم أكثر من 100,000 رواية، وهو أيضا في حكم المفقود. وصنف عبيد الله بن موسى العبسي مسندا، صنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا، وسدد وصنف أسد ابن موسى الأموي المعروف بأسد السنة مسندا، وصنف الإمام أحمد إمام أهل السنة مسنده المشهور الذي كتب الله له البقاء وحفظ ثروة هائلة عظيمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، ويضم نحو من 20,000 حديث. وكذلك الحميدي شيخ البخاري صنف مسندا وهكذا. فالذي ميز التصنيف في تلك الطبقة رغبة في الجمع أكثر من التحقيق وبيان الصحيح أو الاستنباط أو الأخذ، وما دام اسمه مسند سيرتب على مسانيد الصحابة، وفي الغالب يبتدئون بالراشدين الأربعة لمنزلتهم، ثم بالمكثرين من الرواية كأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأمثالهم، ثم بالمقلين إلى أن يحصد أكبر قدر ممكن من الرواية. جاء عصر الإمام البخاري، وكان هو حامل راية العلم والحديث والسنة بعد اندراج عصر أولئك الأئمة أصحاب المسانيد. وكان الإمام البخاري هو النجم الساطع في سماء العلم والحديث في ذاك الوقت، وبحكم طلبه وحافظته وعبقريته ورحلته جمع كما هائلا، ووفقه الله جل وعلا لجمع كم هائل من السنن والأحاديث والروايات، وكان يختزنها في ذاكرته الفذة التي قل نظيرها في علماء الإسلام. ورأى تلك المؤلفات وروى أكثرها وحفظها واستوعبها، وابتكر كما قلت في بداية الكلمة نوع جديد من التأليف ليس قصده الجمع، لأن الحاجة الملحة للجمع فرضت على الطبقة المتقدمة كأصحاب المسانيد وغيرهم أن يؤلفوا المسانيد بقصد الجمع، فلذلك تميزت كتبهم بالضخامة واستيعاب أعداد ضخمة جدا من الأحاديث. رأى هو أن الحاجة الآن ليس للجمع، لأن الجمع حصل، وإنما للتحقيق والتصحيح والاستنباط، لأن الأمة ما عندها استعداد في مجموعها أن كل شخص يذهب يحقق وينقب ويعرف الصحيح من الضعيف ويستنبط. هذه مهمة العلماء والأئمة، ومن وفقهم الله جل وعلا لأن يكونوا من ورثة الأنبياء والمادين بسبب إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن يؤلف لكن بنوع من التجديد والابتكار، فابتدأ عصر التصنيف الذي ممكن نسميه التصنيف التحقيقي الذي ليس هدفه الجمع بقدر ما هو الاختصار، لكن مع التحقيق والتصحيح وحسن الاستنباط، فيقدم للأمة مشروع متكامل يريحهم من عناء البحث والتنقيب في الصحيح والضعيف بحكم مجموع الأمة، وأيضا يقدم لهم الفائدة الشرعية والمعلومة الشرعية، أو بعبارة أصح الحكم الشرعي، سواء كان حكما عقائديا أو حكما فقهيا أو أخلاقيا أو من الآداب أو نحوها بعبارة مختصرة. والذي تقدم لهم بهذا المشروع ليس يعني إنسانا عاديا أو راويا مجرد راوي، بقدر ما هو إمام فذ تميز عن غيره من علماء الإسلام بحسن الاستنباط والتدقيق مع شدة المتابعة والمراقبة فيما يخرج، مع تحمله تبعة التصحيح، وهو أهل لهذه الأعمال الضخمة كلها وأهل لهذا المشروع المتكامل كله. فظهر عصر التصنيف فيما يعرف بالجوامع. كلمة الجامع هذا نوع جديد من التصنيف والتأليف في كتب السنة ما كان معروفا فيما تقدم. وأول كتاب جامع بهذا المشروع المتكامل هو كتاب هذا الإمام الفذ الإمام البخاري، وكتابه الجامع الصحيح. ولذلك ومن تسمية الكتاب يظهر كما سنحقق بعد قليل مقصود الإمام البخاري من هذا التأليف، مقصوده تقريب السنة إلى عموم الأمة واستنباط الأحكام بأخصر عبارة وأوجز إشارة، وهو في مصاف الأئمة الكبار، بل نستطيع أن نقول وبمنتهى الراحة والطمأنينة أن الإمام البخاري لا يقل في فقهه واستنباطه عن الأئمة الأربعة ولا عن غيرهم، بل قد يفوق كثيرا ممن أخذ عنهم الفقه من زمنه وممن تقدم من زمنه في حسن الاستنباط وحسن التدقيق وحسن التبويب. ولذلك سيظهر لنا عندما نتدارس كيف أن الإمام البخاري لا يقلد أحدا وإنما يجتهد، وملكات الاجتهاد وأدواته اجتمعت فيه، وإذا لم تجتمع أدوات الاجتهاد في مثله ومثل ذكائه وحفظه وعبقريته مع ما نظنه فيه من صدق النية والإخلاص وابتغاء وجه الله بكل أعماله عليه رحمة الله، إذا لم يكن مثله أهل لذلك فمن يعطى هذا المقام في الاجتهاد والاستنباط؟ ولذلك تراه في بعض تراجمه يختار قولا ليس عليه أحد من الأئمة الأربعة أصلا بحكم ما فهم وعلم، ويستدل ويبرهن، وقد يكون لقوله في كثير من المسائل القوة الواضحة نظرا لاستناده إلى خبرته الواسعة وحافظته الفذة واستيعابه لأكثر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عزم البخاري على هذا المشروع قوى عزمه على ذلك اقترحه شيخه الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. يقول الإمام البخاري فيما رواه عنه أبو بكر الإسماعيلي، يقول: كنا يوما في مجلس إسحاق بن راهويه الإمام المشهور، فقال لنا: لو أنكم جمعتم كتابا مختصرا، شوف مختصرا، عصر الجمع الكثير يعني الآن حقق غاية، نريد خطوة أخرى، مختصرا في صحيح اختصار، وأيضا الاقتصار على الصحيح دون دون الضعيف أو الموضوع من باب أولى. لو أنكم جمعتم كتابا مختصرا في صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الإمام البخاري فوقع ذلك في قلبي، يعني هذا الاقتراح وقع في قلبه وقام بمشروعه هذا المبارك الذي استمر واستنزف من حياته أكثر من 16 عاما في الكتابة، ليس في الجمع. الجمع عمره كله يجمع ويبحث ويرحل ويدون ويحفظ ويراجع ويناظر ويجادل ويبرهن، 16 عاما في التصنيف في كتابة الصحيح. وهذا يدلك على أن هذا مشروع عمر كامل بالنسبة لهذا الإمام. فإذا أضفت إلى ذلك مشاريعه العلمية الأخرى الكبرى في التاريخ والرجال ونحوها، يدلك على أن هذا الإمام قدم للأمة ثروة علمية لا تقدر بثمن، وثمنها ما يحتسبه هو واحتسبه عند ربه جل وعلا أجرا وثوابا عنده، وذكرا حسنا في على ألسنة المؤمنين إلى قيام الساعة. هذا الكتاب اسمه كما نقل ابن الصلاح في المقدمة والنووي أيضا في مقدمة على شرح البخاري، يقول ابن الصلاح أنه سمى الإمام البخاري كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر، 4 أوصاف: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. والحافظ ابن حجر في هدي الساري ذكر نفس الكلام فقال تقريبا إلا كلمة واحدة ما ذكرها، فقال اسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. كلمة الجامع تشير إلى نوع من أنواع التأليف في كتب السنة كان للإمام البخاري السبق في ابتكاره. فكلمة الجامع تعني أولا أنه ككتاب جامع لجميع أبواب العلم، فتأتي فيه العقائد وتأتي فيه الأحكام وتأتي فيه المعاملات وتأتي فيه أمور الآداب عموما، آداب الطعام والشراب والنكاح وأمثالها والرقاق والمغازي والسيار والفتن ونحو هذا، يعني جامع لكل أبواب العلم التي يحتاج إليها، غير مقتصر على نوع معين أو على فن معين. هذه أول ما تفيد كلمة الجامع. تفيد أيضا كلمة الجامع أنه يحتاج إلى نوع من التفقير صحة العبارة والتقسيم، ليس سردا للحديث هكذا، ما هو سرد لكن مقسم على أبواب أو كتب، وهكذا صنع البخاري فضمن صحيحه نحوا من 92 كتابا، كل كتاب في لون وفن من فنون العلم، 92 كتاب، أوله كتاب بدء الوحي وآخره كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وفي كل كتاب وحدة علمية متكاملة تقريبا تحقق مقاصده لدارسه وقارئه والناظر فيه. هذا ما تفيده كلمة الجامع. إذن هو الجامع الصحيح. كلمة الصحيح أيضا قيد جديد في التعريف، فهو عنايته فقط بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث الضعيف فضلا عن الموضوع لا يقام عليه حكما ولا هديا ولا سنة. الحديث الضعيف في حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أو فعله، فلا ينسب للدين بحديث ضعيف شيء مطلقا، شيئا مطلقا. وذلك الصحيح ما دام المسألة استنباط وبناء أحكام وتقريب هدي وسنة للأمة، لا تبنى الأحكام ولا تستنبط ولا تبنى الآداب ولا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة فضلا عن الموضوع. إذن لابد ما دام الآن قصدنا الاستنباط وبناء الأحكام، لابد أن يقتصر على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هو المقياس الآن في الصحيح من الضعيف؟ المقياس إمام ما خلق الله بعده مثله في علمه وعبقريته وسعة أفقه وشدة شروطه التي وضعها ينتقي من خلالها الحديث الصحيح. إذا الجامع المسند، كلمة المسند مهمة أيضا. المسند كما تعرفون ودرستم في المصطلح، الحاكم أبو عبد الله يعرف المسند بما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيد المسند بقيدين الحاكم. القيد الأول الاتصال، فالمنقطع فضلا عن المعضل لا يعد عنده مسندا ويجب أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالموقوف والمقطوع لا يعد أيضا عنده مسندا، فهو تعريف للمسند فيه نوع من الضيق. لما جاء الخطيب البغدادي أبو بكر علي بن ثابت وصنف كتابه المشهور الدراية في علم الرواية، وسع التعريف قليلا فقال بأن المسند هو ما اتصل سنده إلى منتهى، سواء كان انتهى إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى التابع، المهم يكون السند متصل لا انقطاع فيه ولا إعضال، يسمى مسندا. سواء انتهى السند إلى الصحابي من قوله أو المسمى بالموقوف، أو للتابع من قوله مسمى بالمقطوع، أو للنبي صلى الله عليه وسلم مسمى بالمرفوع كما تعلم، هذا كله يعتبر عنده مسندا. وهذا التعريف تقريبا هو الذي عليه أكثر العلماء، وتصرفات البخاري تدل عليه، فإنه الحديث المسند أي الذي يشترط له ثقة، طبعا الصحيح يشترط له الثقة، لكن المسند يشترط له الاتصال بدون انقطاع فضلا عن الإعضال، أن الانقطاع والإعضال علة تقدع في السنة كما تعلمون، ولا يشترط أن ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، قد ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ينتهي أيضا إلى قول الصحابي، فيعتبر عنده حديثا مسندا، لكنه إذا كان من قول الصحابي يعتبر موقوفا، وإذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر يعني مرفوعا. هذا قيد في تعريف المسند. القيد الثاني وهو مهم جدا، لا يعتبر الحديث عند الأئمة مسندا إلا إذا صدر بصيغة التحديث والإخبار، كان يقول المحدث أو صاحب الكتاب المؤلف حدثنا فلان، أو يقول أخبرنا فلان، أو يقول أنبأنا فلان، لابد من إحدى هذه العبارات حتى يكون مسندا. أما إذا قال عن فلان أو قال فلان أو أنبئت عن فلان أو بلغني عن فلان، هذا لا يعتبر عندهم ماذا؟ مسندا، معلقا، قد يسمى معلق، بلاغ من البلاغات، أي عبارة أخرى تحقق، لكن لا يعتبر مسندا إلا إذا أسنده المحدث بصيغة التحديث والإخبار والعنعنة في داخل السند بشروطها المعتبرة المعروفة التي يعني ربما درستموها ومرت عليكم. وإذاك الحديث في صحيح البخاري، الأحاديث المقصودة بالتأليف هي المسندة، لك سيأتي معنا بعد قليل أن هناك أنواع أخرى ضمنها البخاري صحيحة ليست مقصودة ولكن تذكر لفوائد أخرى كالمعلقات وما يدخله حديثا في صيغة الترجمة. فدلت كلمة المسند على أن الحديث المتصل المصدر بصيغته حدثنا أو أخبرنا هو المقصود من تأليف الجامع الصحيح، وما عداه كالمعلقات بأنواعها المختلفة أو ما يدرجه لفظ ترجمة يذكرها لأسباب خارجة عن هذا المقصد كالاستنباط وغيره كما سنذكر. الجامع الصحيح المسند المختصر، إذن هو ليس قصده استيعاب كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو أراد ذلك لخرج كتابا واسعا ضخما تفنى الأعمار دون ربما كتابته أو قراءته. والذي يدل على أنه قصد الاختصار ما سبق ذكره من أنه كان يهدف إلى تقريب العلم والسنة والأحكام الشرعية إلى الأمة، وهذا لا يناسبه التطويل بقدر ما يناسبه الاختصار. الأمر الثاني روى عنه أبو بكر الإسماعيلي أنه قال، روى أبو بكر الإسماعيلي عن البخاري أنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا. هذا يدل على أنه اشترط على نفسه أنه لن يخرج إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر. الاسم ليس قصده الاستيعاب ولكن قصده الاختصار. فنستفيد من هذه الكلمة المروية عنه عليه رحمة الله أنه ضمن لنا وتعهد لنا وهو أهل لهذا الضمان والوفاء به أن لا يخرج لنا حديثا مسندا إلا ما يرى هو أنه صحيح. قد يخالف أو يوافق، هذا أمر آخر. وأيضا أشعرنا وأخبر أنه ما قصد الاستيعاب بقدر أنه قصد الاختصار، لأنه قال: وما تركت من الصحيح أكثر. وروى عنه أيضا الخطيب وغيره عن البخاري أنه قال: انتقيت أحاديث هذا الجامع من 700,000 حديث. شوف الإمام واسع الحفظ، 700,000 رواية بين عيني، ربما قل لو صح منها نصفها أو ربعها يبقى ضخم جدا، لكن هو طلع لك 4,000 حديث أو 3,000 حديث من 700,000 حديث. إذا مشروع كبير جدا. لو قسمت هذه الأحاديث على طلبة الدراسات العليا اليوم تذهب السنين وتأتي السنين وتنتهي الأعوام وتنقضي هذا، وما خلصوا من هذا المشروع الضخم الذي قام به هذا الرجل بجهده الخاص بما وفقه الله، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى الأخرى كالتاريخ الكبير والأوسط والصغير والأدب المفرد وغيرها، أمور عظيمة جدا يدلك على أن هؤلاء الأئمة بالفعل قدموا للأمة بما وفقهم الله جل وعلا خدمات لا تقدر بثمن، وحسابهم على الله جل وعلا. إذن فهمنا عنوان الكتاب ومقاصده واختصاره الذي قصده الإمام عليه رحمة الله. ننتقل إلى نقطة أخرى، أنواع الأحاديث التي شملها هذا الكتاب المبارك الجامع الصحيح. كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري تضمن 3 أنواع من الأحاديث. النوع الأول ما سبق ذكره، وهو الأحاديث المسندة المتصلة التي هي أصل مقصود التأليف عند الإمام البخاري، وعلامتها حتى يعني ترتاح: أي حديث في الصحيح يبتدئه البخاري بحدثنا أو أخبرنا أو حدثني أو أخبرني فهو الحديث المسند، وهو المقصود الأصلي من الكتاب التي تبنى عليه الأحكام والاستنباطات والاحتجاجات والآداب وغيرها. واضح ولا لا؟ هذا أول نوع وهو المقصود. أضاف البخاري نوعا آخرا عرف عند العلماء بالأحاديث المعلقة، أحاديث معلقة، وعلامتها أن البخاري لا يبتدئها بحدثنا ولا أخبرنا، إما يقول لك قال فلان ذكر فلان فيه فلان عن فلان، يقول لك مثلا باب الفخذ عورة فيه حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر لك الحديث بحيث أنك طالب علم تروح تراجع وتبحث تعرف ماذا يقصد بكلمة هذا حديث معلق. أو يقول مثلا يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، روى ذكر فيه فلان قال فلان، هذه كلها ما في حدث ولا أخبرنا، اصطلح على تسميتها بالأحاديث ماذا؟ ماذا؟ المعلقة. طيب ما قصد البخاري من إدخاله لهذه الحديث المعلقة؟ طبعا العلماء لهم بحث طويل في أنواعها، قسموها قسمين: ما يعلقه بصيغة التصحيح كان يجزم ويقول قال فلان روى فلان ذكر فلان، وما النوع الثاني ما يعلقه بصيغة التمرير المشعرة بعدم أو تضعيف تلك الرواية، كان يقول يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يروى قيل، وأمثال من العبارات التي تشعر بأن فيه يعني نوع من الضعف. بهاتين الصيغتين صيغة الجزم والتصحيح صيغة التضعيف والتمرير يدخل البخاري كما هائلا من الأحاديث المعلقة في ضمن صحيحه. ولذلك إذا أردت أن تعزو حديثا معلقا لصحيح البخاري لا يحق لك أن تعزوه وتقول رواه البخاري أو موجود في صحيح البخاري، هذا لا يعفيك حتى تبين وتقول رواه البخاري معلقا مثلا، أو تقول علقه البخاري في الصحيح، حتى لا يفهم أنه ممن اعتمد عليه البخاري وأراده وقصده بالتأليف ولا حديث المسندة. لماذا يذكر الأحاديث المعلقة؟ يذكرها إما لفائدة الاستنباط، لأن الاستنباط ما دام هو مقصود قد يكون الحديث المسند الذي في هذا الباب الدلالة منه على الحكم الذي ترجم به غير ظاهرة وغير واضحة، تحتاج إلى إعمال ذهن وتفكير، وهذا ربما لا يحسنه كل واحد، فيأتي يعلق بعض الحديث التي هو لا يريد إخراجها، ربما لأنها فيها نوع من الضعف، ما وافقت شروطه التي اعتبرها لإخراج الحديث المسند، فيدخل حديثا أو حديثين معلقة تقرب لك المعنى، كان يكون الحكم فيها أوضح دلالة من الحكم الذي في الحديث المسند الذي أخرجه. فهمت؟ يعني الحاجة للاستنباط جعلته يدخل بعض الأحاديث، لكنه ما ارتضاها لضعف شروطها ربما أو لضعفها هي ربما، ها ما ارتضاها فما أخرجها مسندة، لأنه يقول لك أنا لن أخرجك إلا الصحيح وعندي شروط بحسب علمي، ولكن هذا الحديث مهم لأنه هو الذي سيفهمك المسألة أو يعطيك الحكم يعني مباشرة بدون يعني ناحية إعمال ذهن وتفكير واستنباط التي لا يحسنها كل أحد، وهو من أهدافه كما قلنا تقريب العلم لعامة الأمة، فيعلق هذا الحديث ليشعرك ويقرب لك الحكم الاستنباطي. ينضاف إلى هذا أمر آخر وهو سبب آخر في إخراجه المعلقات، وهو ليبين لك اختياره هو. المسائل الخلافية كثيرة كما تعرفون، وهلنا والأئمة كل له اجتهاده، هذا يرى أن هذه المسألة كذا وهذا يرى أنه كذا، فكل إمام له اعتبارات وله قواعد معينة وله يعني أصول معينة يستنبط بها، فقد يظهر في مسألة واحدة قولين أو ثلاثة أو أربعة لأربعة أئمة كلهم يعني اجتهد بحسب يعني جهده وعلمه وطاقته، هو إمام. وعرفتكم قبل قليل أنه لا يقلد أحدا من الأئمة قبله، بل يجتهد هو بنفسه، وقد اجتمعت فيه ملكة الاجتهاد كلها وأدواته وأدواته عليه رحمة الله. فإحدى أساليب البخاري ليشعر باختياره هو لهذه المسألة أي قال يختار أن يردك المعلقات، هذه معلقين أو ثلاثة ينصان عن الحكم، يشعرك أن هذا هو اختياره وهذا هو استنباطه. مثال ذلك باب الفخذ عورة، مسألة خلافية، هل الفخذ عورة بالنسبة للرجل أم غير عورة؟ البخاري يختار أن الفخذ عورة، والحديث الذي ينص على ذلك صريحا حديث جرهد المعروف، وهو قول مسمى الفخذ عورة، نص صريح واضح ومباشر، لكن حديث جرهد ما وافق شروطه وهو يريد يختار هذا القول فأورده علقه، علق حديث يعني جرهد ليبين لك أنه يختار هذا الحكم وأن الفخذ عورة، وإن كان لم يخرج من الحديث المسندة ما يؤدي هذا المعنى. فإحدى أساليب البخاري إضافة إلى الاستنباط وتقريب المعلومة بيان اختياره، وذلك عندما سنقرأ وندرس أو أنت تقرأ في الشروح كالفتح وغيره يقول لك هذا، يقول لك أورد هذه المعلقات ليدلك على اختياره وأنه يختار أن المسألة الفلانية الحكم فيها كذا وكذا. فالمعلقات إذن خدمت البخاري في تقريب رأيه واجتهاده واستنباطه واختياره. قد تقول لماذا لما أسندها ما وافقت شروطه؟ لأنه لا يريد أن يخرج يعني صحيح فقط، بل أصح ما يمكن وأصح ما يستطيع، وهو التزم هذه الشروط ولم يرد أن يخل بها، في نفس الوقت ما حرمك الفائدة ولا حرمك الرواية ولا حرمك الاستنباط، تأخذه من الترجمة ومما علقه فتستنبط بسرعة وتعرف رأي هذا الإمام الذي تقرأ كتابه أيضا بسرعة. من فوائد إرادة المعلقات تكثير الطرق لإخراج المتون الحديثية عن حد الغرابة أو العزة ونحوها، كأن يكون الحديث الذي أخرجه مسندا قد يكون غريبا، يعني متن الحديث لم يروى إلا بسند واحد بهذا المستوى من الصحة، فيوري من الحديث أقل منه شأنا في الصحة مما يؤدي نفس المعنى، انتبهت، مما يؤدي نفس المعنى، إذا خدمة للمتن لإخراجه عن حد الغرابة. لكن هذه الحديث المعلقة التي قصد منها تكثير الطريق، تكثير الطرق الحديث وإخراج متن عن حد الغرابة، ما هي في مستوى هذا الحديث المسند فيخرجه كما أخرجها، فأوردها معلقات لهذه الفائدة الإسنادية الحديثية، وهي بيان أن هذا المتن له يعني معاني أخرى جاءت في الأحاديث لكنها ليست على مستواه من جهة السند والاتصال وقوة الرجال وشروطه فعلقها. كم فائدة الآن ذكرنا من سبب إجراد الإمام البخاري للمعلقات في صحيحه؟ ثلاث فوائد. الأولى الاستنباط، ووجه ذلك قد يكون المسألة المستنبطة فيها خفاء من الحديث المسند لكن فيها ظهور أكثر في حديث آخر ليس على شرطه فيعلقه لتقريب المسألة، ما دام الهدف هو الاستنباط وهو هدف كبير من أهداف التأليف للإمام البخاري. الفائدة الثانية يشعرك باختياره هو من بين الأقوال الكثيرة في المسألة الواحدة، وقل مسألة من مسائل العلم إلا وفيها للعلماء خلاف كما تعرفون بحسب الاجتهادات وبحسب ما بلغه من السنن، وهو إمام ويختار ويستنبط، كيف يفهمك يشعرك وكتاب فقه يقعد يحلل ويقول وأنا اخترت هذا القول وكذا، لا هو كتاب حديث فيعلق ليشعرك بالاختيار. والفائدة الأخيرة إخراج متن الحديث عن حد الغرابة إذا كان الحديث المسند على شروطه يحكم عليه بغرابة فتخرج الغرابة أو العزة أو الشهرة بتكثير الطرق الأخرى التي ليست على شرطه. النوع الثالث، إذا النوع الأول الحديث المسندة المتصلة وعلامتها إذا صدرت بصيغة التحديث والإخبار، اتفقنا على هذا. النوع الثاني المعلقات بالصيغتين، صيغة التصحيح قال أو روى أو ذكر أو فيه فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صيغة التضعيف يروى يذكر قيل وأمثالها، وفائدتها عرفناها. النوع الثالث من الأحاديث الموجودة المضمنة في الجامع الصحيح للإمام البخاري ما يترجم به وهو لفظ حديث، الصحيح البخاري كله تراجم باب كذا باب كذا، ربما في بعض الأبواب يترجم ونفس الترجمة هي لفظ حديث، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، هذا لفظ حديث كامل، باب الفخذ عورة، باب البيعان بالخيار ما لم يفترق، وهكذا، هذه كلها ألفاظ أحاديث ترجم بلفظ الحديث، وما دام ترجم بلفظ الحديث لابد أيضا من فوائد. تقريبا الفوائد السابقة التي في المعلقات تتكرر معنا فيما يدخل لفظ الترجمة، إذا ترجم بلفظ الحديث يكاد يكون استقراء أن ما ترجم به هو اختياره، إذا قال باب الفخذ عورة تعرف أن مذهب البخاري أن الفخذ عورة خلاص، ها؟ إذا قال باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا، أن مذهب البخاري عدم تجويز الصلاة أثناء إقامة الصلاة، وهكذا، باب إذا البيعان بالخيار يرى خيار المجلس، وافق للشافعي وأحمد ومالك وفقهاء الحديث خلافا لمالك وأبي حنيفة، وهكذا، فترجمته إصدار حكم منه، ولكن أدخله لفظ ترجمة لأنه في الغالب ليس دائما في الغالب هذا الحديث لا يوافق شروطه، بل ربما يكون فيه ضعف حتى لفظ الحديث، ولكن الحكم منه واضح وهو يريده فيدخله لفظ ترجمة، ثم يخرج في نفس الباب من الأحاديث المسندة ما يؤدي ذاك المعنى ولو بوجه خفي غير ظاهر وغير لا يتجاوز نحو 160 ترجمة على ما ذكر وقيل. إذن هذه أنواع الأحاديث التي ضمنها البخاري في صحيحه المقصودة لنا، التي يحق لنا أن نقول رواها البخاري أو ذكر في صحيح البخاري التي أسندت، أما المعلقات فلا يحق لك أن تعزوها للبخاري إلا مقيدة بالتوضيح، تقول رواه معلقا أو علقه، أما ما هو لفظ ترجمة فلا تعزوه للصحيح، لأنه ما هو مقصود إلا للاستنباط وبيان الحكم. لا تقول رواه البخاري الفخذ حبره، ما هو في البخاري، هذا في الترجمة، انتبهت إلى، فيجب الانتباه لمثل هذه يعني الأمور. نعم، البخاري عليه رحمة الله من مذهبه في الجامع الصحيح تكرار الحديث في مواضع عدة وتقطيعه، أما التكرار ففرضته الحاجة الاستنباط، لأن الحديث الواحد قد يكون فيه أكثر من حكم، ولا لا؟ قد يكون في حكم في الحديث الواحد 4، 5، 10 أحكام في حديث واحد، وكل حكم من هذه الأحكام موجود في باب من أبواب العلم، حكم في الصلاة وآخر في الحج وثالث في الآداب، فيخرج الحكم الذي في الصلاة في موضعه من كتاب الصلاة، يترجم باب كذا ويخرج الحديث. لما جاءت الفائدة الثانية في الحج ترجم وأعاد نفس الحديث لأن الفائدة موجودة فيه، جاءت في الآداب أخرجه كذلك مرتين 3، 4، 5، 6 إلى 10 مرات، ربما يكرر الحديث الواحد. لماذا يكرر؟ لأن الحديث الواحد قد يتضمن مجموعة من الأحكام، وهذه الأحكام بحكم التصنيف مفرقة على الأبواب، ففي كل باب يرجع نفس الحديث لأجل الاستنباط. ومع ذلك كله لا بد أن يغاير الإمام البخاري صيغة الحديث إما في متنه أو في سنده، بمعنى لن تجد حديثا واحدا مكررا بلفظ سنده ومعنى في موضعين الصحيح إلا ما ندر، يعني إذا أخرج نفس الحديث في موضع آخر يغير، يروي عن صحابي آخر، يروي عن شيء آخر له، يروي بسند آخر نفس المتن، فأفادك تكثير الطرق وأفادك يعني خروج الحديث مثلا عن حد الغرابة وأمثالها، أو يغاير في المتن فيروي في موضع بلفظ ويروي في موضع بلفظ آخر يؤدي نفس المعنى لكن اختلفت العبارات ونحو ذلك. فمن هذا يعني فيه فوائد كثيرة، فالحديث هو واحد والأحكام واحدة لكن مختلفة إما في سندها أو في متنها أو فيهما معا، ولن تجد حديثا يكرره في الصحيح في نفس السند ونفس المتن إلا ما ندر، إلا ما ندر. حتى الحديث الغريب كحديث الأعمال بالنيات كما سندرس أخرجه في مواضع عدة في الصحيح، ما تجد موضعين متشابهين، إما يغير شيخه أو يغير في لفظ المتن، وما يغير على كيفه بحسب طبعا ما بلغه من الرواية، لأن قد يروى الحديث بلفظ ويروى نفس الحديث بلفظ آخر. إنما الأعمال بالنيات في موضع آخر، إنما الأعمال بالنية في موضع ثالث، الأعمال بالنية بدون إنما، وهكذا. ففي كل موضع يأتيك بعبارات جديدة أو أخرى تؤدي نفس المعنى، أو يغير في الطرق من جهة الصحابي أو من جهة التابعي أو من جهة شيخه، ولا يكرر حديثا واحدا في موضعين تماما إلا ما ندر. فالتكرار سببه إذن الحاجة للاستنباط، لأن الحديث قد يضم مجموعة أحكام. أما التقطيع والمقصود بالتقطيع أن يكون الحديث فيه عدة جمل، مكون من عدة جمل، كل جملة فيها مثلا مسألة أو حكم، فهو لا يريد أن في كل موضع أن يأتي بالحديث كاملا لما فيه من تطويل ربما، فيأتي بالساد ويخرج الجملة التي يريدها، يقطعها من مجموع الحديث ويخرجها فقط هي، ثم في موضع آخر يخرج نفس الحديث وجملة ثانية هو نفس الحديث. مع هذا كله لابد بالاستقراء كما قالوا، لابد يأتيك في موضع يخرج الحديث كاملا حتى تعرف وأنت تقرأ أن هذا هو الحديث الذي أخرج هذه الجملة منه في الباب الذي في الصلاة، وأخرج هذه الجملة منه في الباب الذي في الزكاة، وأخرج الجملة الثالثة في الباب الذي في الرقاق، والخامسة في الفتن، وهكذا. لكن لا بد في أحد المواضع أن يخرج لك الحديث كاملا غير مقطع، لتعرف أن هذا هو الحديث بتمامه، وأنه أخذ هذه الجمل وقطعها لحاجة الاستنباط وحاجة الاختصار أيضا. قد يكون الحديث طويل مثل حديث مثلا قصة الإفك في عاشر، فيه أحكام كثيرة جدا، قصة بريرة فيه أحكام كثيرة جدا وهو طويل، قصة طويلة، في كل موضع يعيد الحديث كامل ربما فيه نوع من التطويل لا يناسب مقصود الاختصار. فإذا أراد مثلا أن يخرجه في كتاب البيوع وترجم له باب من اشترط في البيع شرطا لا يحل فالبيع مردود، أتى بجملة فقط من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وترك القصة كلها ما في حاجة لها، ليش يعيد أمره؟ جاء مثلا في إنما الولاء لمن أعتق في باب العتق، أخرج جملة فقط، قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. في موضع رابع مثلا المكاتبة، إذا كان المملوك يريد يكاتب سيده، أحكام كثيرة، يخرج الجملة المقصودة للدالة على الحكم. ومع هذا لابد في موضع من المواضع يسرد الحديث كاملا بجميع يعني جمله وألفاظه، فقد يقطع الحديث وقد يكرره لهذه الفوائد، ومع ذلك إن كرر لا يكاد يكرر حديثين حديثا بنفس السند والمتن في موضعين إلا ما ندر، فلا بد يغير من المغايرة إما في السند وإما في المتن، وإذا قطع لأجل الاستنباط والاختصار لا بد في موضع من المواضع يعطيك الحديث كاملا حتى تعرف أن هذا هو الحديث الذي أخرج هذه الجمل المتفرقة منه بحسب الاستنباطات وحسب يعني الأحكام التي قصدها وأرادها. يقول الحافظ هنا تتم للتقطيع، يقول ولم يقع في الصحيح حديثا اقتصر ولم يقع في الصحيح حديث اقتصر فيه البخاري على جملة منه وحذف الباقي ولم يذكره في موضع آخر. ما قلت قبل قليل أنه لابد في موضع واضح يسرد الحديث كاملا، لم يحدث في الصحيح كله أن الإمام أخرج جملة من حديث وحذف الباقي ولم يذكره في موضع آخر، الباقي المحذوف ما حصل هذا إلا حديث واحد لا ثانية له، على كلام الحافظ يقول إلا حديثا واحد وهو حديث هزيل ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. أخرج البخاري هذا الجملة، معروف السائبة أيام الجاهلية، ما جعل الله من بحيرتها ولا سائبة، السائبة كانوا من أهل الجاهلية، من الأحكام التي اخترعها لهم وشرعها لهم طاغوتهم عمرو بن لحي السائبة، ويأتي الرجل ينذر بعيرين أو بقرتين أو خمسة سائبة للآلهة تسيب في الأرض، ما أحد يعترضها ولا أحد يأخذها ولا أحد يحتلبها، وهذه وقف خلاص سائبة على الآلهة على الأصنام، وتدور في الأرض حتى تموت هنا ولا يأكلها سبع ولا ما يصنع اللات والعزى بالإبل والغنم، هكذا سائب يعتبرها نذر يعني وقربة للآلهة. فالله حرم ذلك وقال في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فابو مسعود يقول إن أهل الإسلام لا يسيبون، ما في سائبة في الإسلام، تبات ولا، لأن إهدار المال بهذه الطريقة ما هو يعني ما هو وارد. والأحكام الشرعية في القرابين لها شروطها وضوابطها ومواسمها، يعني ما تأتي أنت تقول هذا القطيع سائب لله يمشي في الشارع هكذا، ما حققت المقصد، لا أطعمت جائعا ولا سقيت ظمأنا، انحرها وتصدق بها، هذا الذي تتقرب به إلى الله، ما تخليها مفلوتة هكذا وتريد من الناس أن يحترموا هذه السائبة. ما في تسييب في الإسلام، التسييب تضييع معناه، والإسلام والشر لا يوجد هذا التضييع. وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون، هذه الجملة أخرجها الإمام البخاري فقط من كلام ابن مسعود، ولا حكم الرفع، لها حكم الرفع يعني بشروط هذا ما يعطى حكم الرفع. هذه الجملة هي ضمن قصة طويلة، ذكر ابن مسعود نفسه، ابن مسعود نفسه رضي الله عنه ذكر القصة كيف كان الجاهلية يسيبون، ما معنى السائبة، القصة الطويلة في ذكر ما معنى السائبة وماذا كان يصنع أهل الجاهلية وكيف حرمها الإسلام. هذه القصة ما ذكرها ليه، هو هذا الحديث الوحيد الذي اقتطع منه البخاري جملة وأهمل بقيته ولم يذكرها في موضع آخر، لأن البقية قصة في تفصيل معاني السائبة وما كان يصنعه الجاهلي، والآن ليس حاجة لهذه القصة ولا يعني مكان لها، فأهملها البخاري لعدم الحاجة واقتصر على ما هو موضع الحاجة في الحكم. إن أهل هذا الحديث الوحيد الذي لا ثاني له، فلم تجد في الصحيح حديثا آخر، اقتصر منه البخاري على جملة وحذف الباقي ولم يكرره في موضع آخر من صحيحه. يكاد يجمع العلماء بل قد أجمعوا على أن الجامع الصحيح للبخاري هو أصح كتاب في علم السنة، أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله جل وعلا. وهذه المنزلة العالية تبوأها هذا الكتاب المبارك بأسباب عدة. السبب الأول، ما كان الإمام البخاري عليه من العبقرية النادرة والحفظ الواسع الذي قل نظيره. ولو ذهبنا نذكر القصص الكثيرة في حفظه وعبقريته لضاق المقام، لضاق المقام. إذا كان وهو لا يزال شاب غض طري ما خرج وجهه، أي ما نبت شاربه ولا لحيته، يسأل عن العلل والرجال والأحكام العويصة هذه وهو يجري فيها كالسهم كما يقولون. يقول أحمد الدورقي، رأيت أبا عبد الله البخاري في البصرة وقد غلبه أهل الحديث على نفسه فأجلسوه في بعض الطريق ويسأل عن العلل والرجال يمر فيها كالسهم وهو لم تنبت لحيته بعد 16-15-14 سنة في العلل، ما يعني سمع 40 نووية في العلم، يعني تحتاج إلى خبرة واسعة ومعرفة بطرق الحديث ليعرف المنقطع والمدلس والكذا، ما هي مسألة، وهذا لسه لحيته ما نبتت. فكيف لما اكتهل وتقدم سنه واتسعت دائرته ورسخت قدمه، لا شك أن هذه منزلة عالية تبوى هذا الإمام. يقول الإمام أحمد، ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. هذه شهادة من إمام واسع الرواية عظيم القدر وهو الإمام أحمد، لهذا الإمام الواسع الرواية العظيم القدر وهو يعلم على من يثني عليه رحمة الله. فمنزلة الإمام البخاري في العلم وشدة حافظته وعبقريته الفذة عليه رحمة الله، وليس الآن مقام ذكر هذه الروايات في حفظه. راجعوا أي ترجمة لحياته المباركة تجد العجب العجاب، العجب العجاب الذي لا يكاد يصدق فعلا من خبرته وعلمه الواسع عليه رحمة الله. فهذا العلم الواسع والحفظ الشديد والخبرة الهائلة بعلم الرجال، حتى قيل كما نقله أحمد بن سلمة الترمذي يقول، لا أعلم في أئمة الإسلام من يعلم رجال الحديث كالبخاري، مع أنه لقي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ولقي يحيى بن معين خلاص علم الرجال، يقول ما رأيت مثل هذا. لما صنف التاريخ الكبير البخاري في رواة الحديث وسواء من الصحابة وغيرهم، تاريخ الكبير أوسع كتاب في علم الرجال للإمام البخاري، وأحضره إلى شيخ إسحاق بن إبراهيم أعجب به ودخل به على الأمير ابن طاهر وقال أيها الأمير ألا أريك سحرا، شيء لا يصدق، 40,000 ترجمة ل40,000 راوي. وقال هو نفسه ما كل رجل له في التاريخ ذكر هو يقوله إلا له عندي قصة، ولكني كرهت أن أطول التاريخ، كل له ذكر أعرفه وأعرف خبره، ولو أردت ذكر كل من أعرف لا يعني طبعا خرج ضخم شيء معه، وهذا ضخم 40,000 ترجمة، شيء لا يعقل فعلا، يدل على ذاكرة تكتنز علما هائلا قل نظيره. ثانيا ما قام به من تدقيق بالإضافة إلى خبرته وعلمه، هو وضع شروط معينة للحديث الذي سيخرجه في الصحيح، لم يخرج إلا الصحيح، وليس كل صحيح أيضا، بل أصح ما يمكن أن يجد عليه. انتبهت وأنا لك وضع شروط قوية، وعرف أن البخاري بشروطه العظيمة الواسعة من ثقة الرواة واتصال السند وزوال العلل، وهو إمام العلل، وعدم وجود أي قادح في الحديث. فهذه الشروط أعطت العلماء طمأنينة أن البخاري عليه رحمة الله يعني ما أخرج في الحديث إلا الصحيح فعلا. ولذلك عندما يناقشونه ما يناقشونه في أنه أخرجت حديثا ضعيفا، لا، يناقشونه أنت فقط هل أخللت بشرطك أم ما أخللت. يعني كل كتاب التتبع للدارقطني وما أدراك ما الدارقطني، وهو إمام عظيم أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني، لما تتبع البخاري ما تتبعه كما قد يظن بعض طلبة العلم أنه عثر على حديث ضعيف في الصحيح، لا، هو كل قضية الدارقطني يقول أنت يا بخاري أراك أخللت ببعض شروطك التي عرفناها عنك في هذا الحديث، وهي نحو 86 حديث، ورد أكثر علماء على الدارقطني وبينوا أنه ما أخل بشرطه فيها، ولا يسلم للدارقطني إلا بضعة أحاديث فقط، 5 أو 6 أو خليها 10، أخل فيها بشروطه مع أن ما زالت في حدود الصحيح، ما نزلت إلى الضعيف أبدا، وهذا يكاد يكون إجماع عند أهل الحديث. ولذلك سأذكر لك بعد قليل أضعف ما ذكر في البخاري من أحاديث، ورد العلماء يعني على ذلك إن بقي وقت. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ونبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا قبل قليل أن غاية ما تتبعه واستدركه إمام عصره الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني على إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري في كتابه المعروف بالإلزامات والتتبع، أنه يرى الدارقطني أن البخاري أخل في هذه الحديث اللي قلنا في حدود 86 حديث أو نحو من هذا العدد، أن البخاري أخل ببعض شروطه فيها، وأجاب عنها الحافظ بن حجر وغيره أو عن أكثرها، وسلم للدارقطني بعضها. ولا شك أن حديثا يخرجه البخاري عن مثل مالك عن نافع عن ابن عمر ليس كحديث يخرجه عن يعني من هو أقل منه يعني شأنا وعلما، ولو أراد أن لا يخرج إلا من هو في مستوى مالك عن نافع بن عمر ربما ما أخرج لك إلا بضعة حديث واقتصر على ذلك. لكن الدارقطني يرى باجتهاده أنه خل، مع أنه أي الدارقطني لم يحكم على شيء من تلك الحديث بأنها في حكم الضعيف والمختل بعلة قادحة أو نحو ذلك، ولكن القضية يعني في بيان هل أوفى بشروطه كاملة في هذا الحديث كغيرها أما خلى بشيء منها. وأكثر ما أخذ أو أضعف ما يمكن أن يقال استدرك على الإمام البخاري وقيل بأنه يعني شروطه اختلت في هذين الحديثين، هما حديثان فقط، هذه أضعف ما يمكن، ومع ذلك الجواب عنها وارد، فكيف ما هو يعني هذه أضعف ما يحدثان، يعني رأى بعض الأئمة أنها يعني بالفعل ما كان يرون أنه ما كان لأبي عبد الله أن يخرجها ضمن صحيحه مسندة متصلة، ويرون أن العلة التي فيها يعني قادحة إلى حد ما. حديثان، الحديث الأول حديث أخرجه البخاري من طريق أبي ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عباس ابن سهل عن جده سهل ابن سعد الساعدي الصحابي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال لها اللحيف. بس سهل يخبر أنه كان للنبي فرس اسمها اللحيف، هل نبني على هذه أحكام ولا مسائل ولا شرائع ولا عقائد؟ خبر من جنس أخبار السير، إن علمته ما يعني، وإن جهلته أيضا الأمر يعني متسع. أخرجه في كتاب المغازي البخاري رحمة الله عليه. قالوا أبي ضعفه، أبي بن عباس بن سهل ضعفه الإمام أحمد، وضعفه يحيى بن معين الإمام يحيى بن معين، وضعفه أيضا الإمام النسائي. فكيف يخرج البخاري حديث من رجل حكم الأئمة بضعفه؟ قالوا في الجواب من أجاب يعني قال يعني مع التسليم بأن في أبي ضعف يعني وليس ولم يخرج عنه البخاري أصلا إلا هذه الرواية لا غير، ما ليس لأبي من ابن عباس بن سهل في الصحيح إلا هذا الموضع لا ثانية له، والخبر كما سمعتم خبر مغازي يعني ما يبنى عليه أي شيء، فلعل البخاري يعني تجاوز عن الضعف المحتمل في أبي، خصوصا أنه يروي الحديث عن أهل بيته عن أبيه عباس عن جده الصحابي سهل، والرجل ويكى ضعيفا أعلم بحديث أبيه وجده من غيره، يعني أيضا هذه شفعت له. مع هذا كله لم ينفرد أبي ابن عباس ابن سهل بهذه الرواية، وقد توبع كما قال الحافظ ابن حجر توبع على رواية أصل الحديث وتابعه أخوه المهيمن ابن عباس ابن سهل وأخوه وثقه الترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولذلك موجود رواية المهيمن في كتب السنن كالترمذي وابي داود وابن ماجه وغيرهم، مع كما قلنا رواية سير، وهذا منهج قديم لبعض الأئمة أنه يعني لا يعني يحقق التحقيق المطلوب في أخبار المغازي والسير كما ينبغي، خصوصا أنه شفع للبخاري أن أبي يعني ما أجمع على ضعفه، هذا أولا. ثانيا يروي الحديث عن أبيه عن جده، فهو يعني لقياه لأبيه وجلوسه معه وسماعه كثير جدا، فربما سمع منه هذا عن أبيه عن جده مرات كثيرة، والضعيف قد يضبط بعض الأمور مع أهل بيته وأهل بيته، ولا لا؟ ما هو حدث عن رجل بعيد ولا رجل غريب وكذا، ربما سمع هذا، وهذه المسألة أضعف الناس علما سيحفظها ولا لا، وأقل الناس ذاكرة ما هي مشكلة عنده، كان النبي فرس وقال له اللحيف معلومة ستبقى في ذهن الإبن، سمع أباه يقولها مرات وربما سمع جده يقولها مرات، ما هي يعني معلومة يعني تنسى بسرعة حتى لو فرضنا أن حفظه ضعيف وأن ضبطه يعني ليس بذاك. ثانيا متابع، تابعه أخوه المهيمن بن عباس وهو موثق عند أكثرهم، فدل على أن هذه المسألة وهذه المعلومة موجودة في آل بيت سهل بن سعد، يتداولون بينهم يروونها عن جدهم الصحابي سهل بن سعد. فمع هذا كل المسألة ما تحتمل يعني لأنها خبر علمت أو لم تعلمه يعني ليس في الأمر كبير شيء. هذا أحد اليقين الأضعف ما في الصحيح. الثاني الحديث الثاني حديث يرويه إسماعيل ابن أبي أويس عن خاله الإمام مالك بن أنس، مالك بن أنس خال إسماعيل بن أبي أويس، عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر عن عمر، ما حد يعني هذا السند. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، مالك خال، هذه معلومة مهمة كلمة خال لأنها مهمة ستدفع شيء من الانتقاد، خال إسماعيل. مالك يروي الحديث عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر، معروف أسلم مولى عمر. ماذا قال أسلم؟ يقول استعمل عمر رجلا يدعى هنيا على ابن على خمس الصدقة، على ابن الصدقة، خبر أيضا مثل ذاك كان للنبي فرس العين. هذا يقول عمر استعمل ابن الصدقة، تأتي تؤتى من الصدقات والزكاة، حملها عمر منطقة في المدينة تبقى ترعى فيها حتى لا يخالطها غيرها، حتى يوزعها كما يعني أمر الله، تحتاج وقت التوزيع فحتى لا تضيع أو كذا، وضع رجلا يعني يرعاها اسمه فني هذا الخبر، اسمه فني، اسمه قصي، اسمه ما يعني ما هي مشكلة، اسمه ما يقيم حكمه ولا يضعه، بل المعلومة كلها يعني استعمل رجل على ابن الصدقة أو ما استعمل يعني ليس فيها أمر مصلحي. رآه عمر أنت بوضعك الطبيعي إذا كان عندك غنم تضع لها من يعني من يقوم بشأنها، هذا شيء ما يحتاج ما هو حكم ولا، فمسألة خبرية فقط علمية جاءت في ضمن الكلام والبحث في إبل وغنم الصدقة. ومع هذا كل قالوا إسماعيل ضعيف، تكلم فيه الأئمة إسماعيل بن أبي أويس، وما دام أنه ضعيف إخراج هذه الرواية عنه يعني تقدح في هذا الحديث وتنزل هذا الحديث عن مستوى الحديث التي اعتمدها البخاري في الصحيح. أجاب المجيبون بما يلي: أولا لم يخفى على البخاري ما في حديث إسماعيل من الضعف، ولذلك البخاري قصد إسماعيل في المدينة وطلب منه، وهذه مذكورة مروية في ترجمة البخاري وغيره، وطلب منه يخرج له أصوله السماعية. كان عادة المحدثين إذا شكوا في حفظ المحدث أو اختلط ربما أو نسي أو وهم يطرأ على الإنسان، حتى ربما يكون ثقة لكن اختلط في آخر عمره نسي بدأ يتلقن، يرجعون لماذا؟ لأصوله السماعية المقيدة التي كتبها عن شيوخه أثناء الطلب وقيد وثبت السماع عليها، هذه ما تتغير مضبوطة، الذهن ينسى ويكل ويهم ويضعف، لكن المكتوب المرقوم الموقع عليه بالسماعات هذا موثق. فالبخاري كان يعلم ما في حفظ إسماعيل من ضعف وهم ربما تدخل عليه بعض الأحاديث في بعض، وهذا هو الذي قدح فيه الأئمة وقصده في دان في المدينة وطلب منه أن يخرج له أصوله السماعية، فاستجاب له إسماعيل وأخرج له أصوله السماعية، سماعه عن خاله مالك، مالك خصه بسماع معين وقع عليه، سمع مني هذه النسخة، هذا معنى السماع، يعني الإمام يكتب، يعني الإمام لما يحدث بنسخة معينة أو بكتاب حضره مجموعة بعد أن ينتهي يوقع لهم، سمع مني هذه النسخة فلان وفلان، ويقيد أسماء اللي سمعوا منه، وتبقى هذه النسخة متداولة حتى لو كان لا يحفظ شيئا، والنسخة موثقة وعليها توقيع الإمام تعتبر يعني حجة ويؤخذ منها حتى لو كان نفس الراوي لها ضعيف في ذهنه أو عقله، بشرط يكون ثقة في دينه حتى لا يزور أو يعني يدخل في النسخة ما ليس منها. البخاري ترك الاعتماد على ذهنه وحفظ إسماعيل وطرق أصوله السماعية، فأخرج له إسماعيل أصوله السماعية، بل وقال له إسماعيل، قال للبخاري انظر ما فيها من حديث مختل فعلم لي عليه حتى لا أحدث به. قال ترى ذهني كله هذا وأنت يعني ما شاء الله شوف الحديث اللي تراه هذا حط لي علامة لا أحدث به. هذا يدل على دين وإنصاف وإلى لا من إسماعيل، ما هو بس لو كان أمشي ويعطيك أصول إسماعيل وكان فاضي ما يمكن حتى تبقى يعني منزل، لا أعطاه وقاله وعلم لي إذا رأيت حديث فيه خلل حتى لا أحدث به. فإذا البخاري عندما يروي عن إسماعيل لا يروي عن حفظه الذي اختل ووهم وضع، إنما يروي مباشرة من أصله السمعي يعني أقوى حتى من حفظ كثير من وأثبت من حفظ كثير من الحفاظ. ولذلك لم يقتصر البخاري في الرواية عن إسماعيل على هذا الحديث، أخذ منه حديث كثيرة جدا عن طريق إسماعيل مع علمه بما فيه من قواعد في حفظه، لأنه لا يروي عن حفظه وإنما يروي عن أصله السماعي، فزالت الشبهة وثبت يعني تدقيق هذا الإمام الذي جاء للمدينة مخصوص لينقل من الأصول السماعية وينتقي منها، وقد علمنا علمه وحفظه وذاكرته وعبقريه. هذا هو أقصى ما قيل فيما أعلم وفيما كتب العلماء من الحديث الذي قيل أنه ربما يطرقها الضعف من الحديث المسند المتصل الموجودة في صحيح البخاري. لا إذا نأجل هذه المسألة إلى وقت آخر. مسألة قد يخرج البخاري حديثا فيه خلل ليشعرك بالخلل الذي فيه، ولهذا أساليب ونماذج سنذكرها في حينها إن شاء الله تعالى. بقي أن نذكر عدد الأحاديث في صحيح البخاري إذا حذفنا المكرر، عدد الأحاديث المسندة طبعا ما لنا في المعلقات، المسندة إذا حذفنا المكرر وأرجعنا المقاطيع إلى بعضها 4,000 5,000. ابن الصلاح يقول أنها 4,000، والحافظ ابن حجر يقول بأنها 2,600 حديثين. إذا حذفت المكررات والمقاطيع ورجعت المسند الأصول المتنية اللي رواه البخاري في صحيحه مسندة متصلة 2,600 حديثين. والتكرار الذي كثرها لحاجة الاستنباط فوصلها ربما إلى 7,000 أو 9,000 على ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في الطبعة المشهورة. أعلى الأحاديث صحيح البخاري الثلاثية وأنزل الأحاديث السباعية. أنتم تعلمون أن كلما قل العدد بين الراوي أو صاحب الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم كان السند أحسن وأعلى وأضبط وأبعد عن الدخول العلل فيه، وكان الأئمة يطلبون علو الإسناد ما استطاعوا إليه سبيلا. البخاري بحكم عصره أعلى أسانيد في صحيحه الثلاثية، والمراد بالثلاثية التي ليس بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 رجال فقط، شيخه والتابعي والصحابي. هذا إذن حديث عالية جدا وهي أعلى ما يمكن في صحيح البخاري. والحديث الثلاثية في صحيح البخاري تصل إلى 23 حديث، عددها 4 موقوفة و19 مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المرفوعة الثلاثية العالية جدا هذه 19 حديث مرفوعة، وهناك 4 موقوفة فيكون العدد كم؟ 23. كل الأحاديث الثلاثية المرفوعة في صحيح البخاري بسند واحد ما عدا 6 أحاديث أو سبعة والباقي كلها بسند واحد. يقول البخاري: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 حديث بهذا السند الواحد من الثلاثية، والباقية 5 بسند آخر مثل السابق تقريبا إلا في شيخه. يقول: حدثنا أبو عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة 5 أحاديث. باقي 19 كم؟ 11 أو 5 17، باقي 2 ولا لا؟ 2 هذه: واحد عن عصام بن خالد عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بصر الصحابي، والتاسع عشر خلاد بن يحيى عن عيسى بن طهمان عن أنس بن مالك الصحابي. هذه كل الثلاثيات المرفوعة في صحيح البخاري. أما السباعية فهي كثيرة، السباعية وأنزل يعني بين البخاري ومسلم 7 رجال، هذه أنزل ما في الصحيح، كثيرة قد تصل جمعتها في في في في في يعني جزء صغير، وصلت عندي إلى نحو من يعني 23 حديث سباعي، وبقيت حديث صحيح كلها بين الرباعية والخماسية، بين الرباعية والخماسية هذه أكثر أحاديث الصحيح. ابتدأ البخاري تأليف صحيحه في المسجد الحرام بمكة تيمناً، ويعني بهذه البقعة المباركة بعد موسم الحج بدأ في الكتابة يعني، وقضاه وانتهى منه بعد 16 عاماً في قريته في بخارى. هناك الآن بخارى في جمهورية أوزبكستان، وأتمه 16 سنة. كان يقول: ما كتبت حديثا، شوف الإمام، شوف الثقة الذي يطم قلبك على ما يكتب، يقول: ما كتبت في الصحيح حديثا إلا اغتسلت اغتسال احتراما لما سيكتب، وصليت ركعتين، واستخرت الله، مع استفراغ الجهد من التدقيق والتنقيب، ويذهب إلى فلان يأخذ السماعات ويدرس وينقب، مع الجهد البشري هذا يبقى أيضا يحتاج إلى المعونة من الله جل وعلا، فيصلي ويستخير لأن يكتب دينا ينسب لنبيه صلى الله عليه وسلم حديثا، ينسب لله وشريعته أحكاما. شوف التدقيق هذا والوجل والحرص، فإذا رأى أن قلبه مطمئن كتب الحديث. بعد هذا كله، بعد انقضاء المشروع، يقول: عرضت كتابي هذا على 4 أئمة. شوف برضو بعد هذا كله 4 من الأئمة مناقشة مثل ما يصنعون اليوم من المسارة. 4 أئمة: أحمد بن حنبل، وعاد أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين إمام آخر، فما فات هذا لن يفوت هذا، وعلي بن المديني إمام العلل، ورابعهم شيخه إسحاق، هؤلاء كلهم شيوخ إسحاق بن إبراهيم الحنفي الراهوي، فاستجازوه وأقروه. إلا 4 أحاديث من هذا الكم، من هذه 4 أحاديث يعني بعضهم ناقشوا فيها، خلوا 2 السابقة من هذه 4، يعني حديثين في ألوف، يعني يرون هم أنها يعني لو أنك تتركها أحسن ما دامك شرطت الصحيح وكذا، هو يرى أنها لا بأس بها، إذا يعني الأمر سهل جدا إن شاء الله. وقال العقيل في الضعفاء الكبير: والقول في 4 أحاديث قول البخاري، وهي أحاديث صحيحة لا منزع فيها ولا مقطع. بقي سنسلك في هذا الدرس المسالك أو المنهج الآتي، سيكون درسنا متوسطا يعني ليس طويلا، ندقق عند كل مسألة وعند كل كلمة، هذا طبعا سيطول الوقت به ولن نقطع شيئا، ولن يكون أيضا يعني مختصرا بحيث يخلي الفائدة المقصودة، سيكون في حكم متوسط على المنهج الذي سلكناه في أثناء الدورة الماضية عندما شرحنا كتاب الإمام من الصحيح. ثانيا سنعتني بالناحية الحديثية الإسنادية، وهذا فيها يعني تدريب للطالب وتحريك لذهنه ومعرفة بأسرار كثيرة في هذا العلم العظيم. نترجم للرواة عندما يذكرون لأول مرة، أي اسم يذكر لأول مرة نترجم له، إذا جاء مرة ثانية ما عاد نترجم له خلاص، حيث لا يعني نكرر الكلام يعني مرات ومرات. إذا حققنا مسألة في موضع وجاءت مرة أخرى في موضع ثاني سنحيد، ما أقول لكم ما جاءت المسألة بعد شهر ولا شهرين نقول أيضا نعيد الكلام فيها بهذه الطريقة سنتعطل. أي مسألة سواء سندية أو ترجمة راوي أو حكم أو كذا حقق الكلام فيه ثم جاء مرة أخرى في موضع آخر لن نعيد الكلام فيه، وإنما نحيل على ما سبق، ويعني نراجع الأصول المعتمدة في ذلك والكتب والشروح في ذلك. النسخة التي نريد أن تكون هي موضع الدرس هي النسخة اليونانية، وهي أضبط نسخ الصحيح، نسخة الحافظ شرف الدين اليونيني التي قرأها على أصول سماعية كثيرة وحضر مجلس القراءة، قرأت في 70 مجلس أيام الحافظ شرف الدين اليونيني، وحضر مجلس القراءة إمام النحو في زمنه جمال الدين بن مالك، فكان يصحح المشكلات ويصحح الإعرابات، فضبطت من جهة اللغة بحضور إمام اللغة، وضبطت من جهة يعني السند وصحة النسخة بتدقيق الحافظ اليوناني. النسخة اليونانية هي التي طبعت عليها النسخة السلطانية لأول طبعة من صحيح البخاري، طبعها السلطان عبد الحميد سنة 1313، أول طبعة تخرج كطبع يعني لما جاءت الطباعة هي النسخة السلطانية، النسخة التركية طبعت في اسطنبول، المطبوع على الأصل اللي كان عند الحافظ الزينبي، المطبوع على الأصل اللي كان عند الحافظ شرف الدين اليونيني، وهي النسخة الموجودة الآن في السوق التي عليها تحقيق وتعنيق الشيخ أحمد شاكر. إذا وجدت هذا تحقيق أحمد شاكر وكتب المقدمة عن النسخة اليونينية وأثبت في الهامش فروقات النسخ، هذه هي النسخة المتقنة التي أتقن ما يمكن من نسخ الصحيح. أو إذا أتيت بنسخة عبد الباقي لا بأس بها مرقمة لأنه كذا، أو نسخة إسطنبول المطبوعة على الأصل السلطاني، كلها أصول طيبة، لكن نسخة أحمد شاكر هي النسخة اليونينية التي أتقن نسخ صحيح البخاري لمن أراد يعني التثبت من النسخ يعني ونحو ذلك. هناك أمور يعني أخرى كثيرة تأتي أثناء الدرس إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينهمنا وإياكم رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يعز دينه وأولياءه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.